يا صاحب الثار هجم على الدار، يا صاحب الدار هجم على الدار، دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة. يا صاحب الدار يا صاحب الدار هجم على الدار، يا صاحب الدار إن شاء الله دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة. يا صاحب الدار هجم على الدار، يا صاحب الدار هجم على الدار، صاحب الدار هجم على الدار، صاحب الدار هجم على الدار، اي دار اي دار، دار النبوة دار النبوة دار دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة. من عادتي اللي يفقد حبيبه تحضر له النار والدمعة بالعين. على رحمة الله خليك إن شاء الله مجهود. من عادتي اللي يفقد حبيبه تحضر له النار والدمعة بالعين، تحضر له النار والدمعة بالعين، ما يتركونه يوم المصيبة وحده يقاسي وحده يقاسي فجعة البيت. من عادتي اللي يفقد حبيبي تحضر له النار والدمعة بالعين، ما يتركونا في يوم المصيبة وحده يقاسي من فجعة البيت، وحدة يقاسي من فجعة البيت. واللي يفقد أحباب ليلة ونهارة تتزاحم النار في وسط داره، واللي يفقد أحباب ليلة ونهارة تتزاحم النار في وسط داره، فاقد أحباب أبد ما يتركونا، الناس يتعنون يلاوي يشاركونا، فاقد أحباب أبد ما يتركونا، الناس يتعنون يلاوي شاركونا، من يسافر عند يتامى يحصل له أصحاب يكفي اليتامى، كل من يسافر عند يتامى يحصل له أصحاب يكفي اليتامى، وبغيبته تعيش أهل بكرامة ما تواجه هموم تم تجب آ مت واجب ہو جب تم تجب آ یا عند دامات جاعت اخبارا من صانع ارضا تنحب الدارا واحد اذا مات جاعت اخبارا انسان عرضه انحب بداره ما سايلك عن فاطمه هل تسمع الصوت ما سايلك عن فاطمه هل تسمع الصوت منه اللي واساها بعد ما فرج الموت منه اللي واساها بعد ما فرج الموت منه اللي واساها بعد ما فرق الموت يا صاحب الدار يا صاحب الدار اجمع على الدار يا صاحب الدار دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة يا صاحب الدار شالوا الجنازة ود زلزل الكون لم لاقي نوح والأهل يبكون شالوا الجنازة ود زلزل الكون لم لاقي نوح والأهل يبكون طلعت يا ويلي من داخل الدار طلعت يا ويلي من داخل الدار نادي يا الأحباب بالهون بالهون نادي يا الأحباب بالهون بالهون تخبروني هالفاجعة مني والوالي محمود ندري القصيد وين خبروني الفاجع عني الفاجع عني والوالي محمود ندري القصيد وين من عينتنا كل أبونا يتوجعها من عائلتنا كل أبونا يتوجعها طلعت بدهشة ولزمت جافها ضلعها يا زهرة من عائلتنا كل أبونا يتوجعها طلعت بدهشة ما تتشفى ضلعها طلعت الدهشة لزمة تتشفى ضلعها خلف الجنازة تلطم صدرها تلطم صدرها تلطم صدرها خلف الجنازة تلطم صدرها واشفع لها النور تضم القبور واشفع لها النور تضم القبور خلف الجنازة تلطم صدرها واشفع لها النور تضم القبور واشفع لها النور تضم القبور شايلينا نار ميرا تصيح جاي شايلينا اقسم عليكم ضلع المكسور اقسم عليكم ضلع المكسور اقسم عليكم ضلع المكسور متمر ميرا تصيح جاي شايلينا متمر ميرا تصيح جاي شايلينا اقسم عليكم بالعي المكسور اقسم عليكم بالعي المكسور قبل انتي دفنو مروا قبالي مروا قبالي خلني بخبره باللي جرالي يا شايلين النعال يا اللي انتي دفنو مفروض قبالي خلني بخبرة اللي جرالي خلني بخبرة اللي جرالي اقسم عليكم قبلي عليكم رب العويب حسرة الباب اقسم الطفلي اللي طرحته فوق العتاب اقسم عليكم رب العويب حسرة الباب اقسم الطفلي اللي طرحته فوق العتاب كل حد بلاشا ولزمة تبجا خضلعها خلف الجنازة تضم صدرها نصف على النور تضم القبور تمر ميرا تصيح يا شايلينا تمر ميرا تصيح بالعي المكسور اقسم عليكم بالعي المكسور اقسم عليكم بالعي المكسور يا صاحب الدار اجمع على الدار يا صاحب الدار اجمع على نعم يا شيعة الزهراء دار النبوة دار النبوة دار النبوة دار النبوة يا صاحب الدار صاحب الدار اجمع على الدار